بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وفي حديث آخر عن عبيد الله بن موهب: لو كان القرآن في إهاب، في إهاب ما مسته النار. في حديث آخر عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار. اعلم أنه قد قيل في ذلك وجوه: أحدها أن من حفظ القرآن وقاه الله عذاب النار. واحتج في ذلك بحديث أبي أمامة: إن الله سبحانه لا يعذب قلبا وعى القرآن. وإلى هذا أومأ أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سأله: ما معنى لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار؟ قال أبو عبد الله: هذا يرجى لمن القرآن في قلبه ألا تمسه النار في إهاب، يعني في قلب رجل. وفي هذا ضعف، لأنه قد روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون فيكم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وروي النار إلى فسقة القرآن أقرب منها وروي النار إلى فسقة القرآن أقرب منها إلى عبدة الأوثان. إيش قال عليه؟ قال: لم أقف عليه. ها؟ لم أقف عليه. إيه، هذا يخالف الأحاديث الصحيحة وعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وعلم أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، إذا حفظ حدوده وعمل بموجبه. وقال قوم: معناه أنه لو كتب القرآن في جلد ثم طرح في النار ما أحرقته النار، وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة لنبوته. وقال قوم: تأويله أن القرآن لو كتب في جلد ثم طرح الجلد في النار ما احترق، أي ما احترق القرآن وما بطل ولا اندرس، وإنما يندرس ويبطل المداد والحبر والجلد. طيب، أصل الحديث شعر قالوا عليه المحققون، قالوا عليه الحديث أصل. قال: إسناده صحيح، رواه أحمد والدارمي وأبو يعلى والبيهقي والطبراني في الكبير عن ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة مرفوعا به. قال الهيثمي في المجمع: فيه ابن لهيعة وفيه خلاف. قلت: ابن لهيعة كان قد ساء حفظه، لكن قد روى عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري وروايته عنه صحيحة، وذلك عند الدارمي والفريابي وأبي يعلى والبيهقي، وكذا قتيبة بن سعيد عند أحمد، فإن روايته عنه قد صححها أحمد كما في شرح العلل، ويشهد للحديث ما بعده. يا خير إن شاء الله. نعم، بعده. أحسن الله إليك. وهذا مثل قوله حاكيا عن الله سبحانه: إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء. هذا صحيح إذا عندك؟ نعم، خرجه أحمد ومسلم. ها؟ خرجه أحمد، خرجه مسلم. نعم، ماشي. أحسن الله إليك. ومعناه لا يبطله ولا يفنيه الماء. كذلك قوله ما احترق، وهذا وجه صحيح، لأن وإن قلنا إن القرآن مكتوب في الحقيقة وأن الكتابة هي المكتوب، فلسنا نقول إنه حال في الجلد، ولا في الورق ولا في اللوح، فاحتراق المحل لا يوجب احتراقه لأنه ليس بحال في محل كتابته. الله أعلم، لعل هذا الكلام راجع إلى حفظه، أنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهو محفوظ مهما تعرضت يعني محاله للتلف، فكلام الله محفوظ. لو أحرق الجلد أو الورق فهو محفوظ في الصدور، في صدور الحافظين، ولو مات جيل كان محفوظا في الجيل الذي بعده. فحفظ القرآن بحفظ حملته، ما وصل إلينا القرآن إلا بما يسره الله من حفظه كتابة وحفظه في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فلا يزيله الغسل ولا يزيله الإحراق، ولا بل هو باقي كتاب الله. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. حديث آخر. نعم. حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن الله ليذر البر فوق رأس العبد ما دام. وإن الله ليذر. ليذر. أحسن الله إليك. نعم. وإن الله لا يدر البر فوق رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل من شيء خرج منه، وهو القرآن. اعلم أن المراد بالخروج هاهنا ظهور المنافع. ظهور المنافع. نعم. هذا تأويل، تأويل وتحريف. فالقرآن خرج من ذات الرب بتكلمه، فبتكلمه بالقرآن سمع القرآن. فالكلام يخرج من المتكلم ويسمع منه، هكذا كلام الله هو خارج منه. فما سمعه موسى من جهة الشجرة هو كلام خرج من الله، وظهر الصوت من جهة الشجرة. نعم. أحسن إليك. اعلم أن المراد بالخروج هاهنا ظهور المنافع، كما يقال: خرج لنا من كلامك خير كثير، وأتانا منه نفع بين. وليس المراد به الخروج الذي هو بمعنى الانتقال والمفارقة، لأنه ليس بجسم ولا جوهر، وإنما يجوز الانتقال على الجواهر والأجسام. وقد قال أحمد. هذا الزعم ما هو صحيح. الخروج أعم من أن يكون الخارج، يعني عرضا أو جسما. الكلام يخرج من المتكلم يسمع منه، وكل شيء يعني خروجه بحسبه وبحسب ما يناسبه. سبحان الله. نعم. السلام عليكم. وقد قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: كلام الله ليس ببائن منه. كلام الله ليس ببائن منه. كلام الله كلام قائم به، قائم به. فكلام المتكلم يكون قائما به، فالكلام البائن من الشيء ليس كلاما له، لكن التكلم قائم به. كلام ثم ما تكلم به يكون له أحوال يكتب. هذا الوجود الخطي ويعلم ويحفظ، هذا الوجود العلمي وينطق به التالي، وهذا الوجود البياني. وأما الوجود العيني، وجود الكلام القرآن العيني، فهو ما سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، من الرسول، من الله تعالى. فالوجودات للشيء أربعة: وجود عيني، وجود رسمي، وجود علمي، والبياني، ووجود بياني أو لساني. نعم. أحسن الله إليك. وقد قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: كلام الله ليس ببائن منه. وقال فيما خرجه في الرد على الجهمية في الأحاديث التي رويت: يجيء القرآن في صورة الشاب. فقال: كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. وقال لكن هذا العمل فسروه بالعمل، العمل يتمثل والعمل يوزن والعمل هكذا. أما القرآن الذي هو كلام الله هو شيء واحد لا يمثل بشيء. نعم. وقال في رواية حنبل: احتجوا علي يومئذ تجيء البقرة يوم القيامة وتجيء تبارك، فقلت لهم: هذا الثواب. فقد نص أحمد على المعنى الذي ذكرنا. تبارك. نعم، تجيء البقرة وآل عمران، هذا هو المشكلة. المحقق على تبارك في شيء يقول: لعله يشير إلى ما أخرج أحمد وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. ما فيها أنها تجيء. نعم. وتحاج عن صاحبها. نعم، هذا في البقرة وآل عمران. نعم. بعده. أحسن الله إليك. فقد نص أحمد على المعنى الذي ذكرنا. وقد قال قوم: إن الهاء في قوله خرج منه يعود على العبد، وخروجه منه وجوده متلوا على لسانه محفوظا في صدره مكتوبا بيده، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أنه وصف الخارج بأنه كلام الله، وهذه الصفة لا يصح خروجها من غير الله تعالى، والذي يظهر من التالي هو التلاوات، والتلاوات على قولهم ليست بقرآن وإنما هي تلاوة للقرآن، والتلاوة عندهم غير القرآن، فلا يصح هذا التأويل. والثاني أن قائلا لو قال ما تقرب إلي زيد بشيء أفضل من شيء خرج منه وهو علمه، فإن ذلك يرجع إلى أن يكون العلم الخارج من زيد كذلك هاهنا. انتهى. طيب حسبك.